ومع هذا لم يرضهم ذلك الا ان يشاركوهم في باطنهم كما قال الله سبحانه وتعالى يريد الله ان يخفف عنكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول يوسف ان يكون خير مال الرجل غنم يتتبع بها شعب الجبال يتتبع بها شعب الجبال يفر بدينه من الفتن لكن ولا يكون عنده تلف الديون اما اذا كان عنده تلف الديون في راس الجبال فبدع الفتن الى بيته نعم والبخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله لا يطلب العلم انتزاعا ينتزعه ولكن يبدمه بدم العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسيروا فاستوا بغير علم فضلوا وضلوا ائتوني بعالم واحد يكون محررا لجريدة من جرائد اليمن التي تقول الزور وتهاجم اهل السنة لانهم لا يشاركون في الباطل صدقت يا رسول الله اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأتوا بغير علم فضلوا وأضلوا بلى وعذاب من الله عز وجل على اليمنيين وسببه تبصيرهم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرب العز يقول في كتابه الكريم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة انها ذنوب اليمنيين التي بلات البلد في الاحزاب المنحرفة كل الاحزاب منحرفة لان الناس ينقسمون الى قسمين الى حزب الرحمن والى حزب الشيطان فالحزب يقال لهذه الاحزاب انه حزب الرحمن انها بعد الكراسي وبعد الدنيا نعم وتشتعل النار في اليمن على حساب التقليد لاعداء الاسلام فرضت امريكا علينا ان يكون في بلدنا احزاب من اجل التقليد لاعداء الاسلام فرضت علينا الاحزاب وفرضت علينا التعدديه وفرضت علينا الديمقراطيه فإنا لله